بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون اتقوا الله وابتغوا رضاه واستعدوا ليوم لقاه فإننا جميعا مردودون إليه. قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واعلموا رحمكم الله أننا إذا رددنا إليه فإننا مسؤولون. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وإن أعظم السؤالات في الآخرة السؤال عن الرب والدين والرجل الذي بعث إلينا فإنها مفتاح السؤالات في القدر. إذ يسأل العبد من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث إليكم. ولا يزال تفاصيل هذه الأسئلة الثلاثة متصلا بالعبد في حسابه فإن جميع ما أمرنا به أو نهينا عنه يرجع إلى هذه الأسئلة الثلاثة. وجواب السؤال الأول من ربك أن يقول العبد ربي الله. وجواب السؤال الثاني ما دينك أن يقول العبد ديني الإسلام. وجواب السؤال الثالث ما هذا الرجل الذي بعث فيكم أن يقول العبد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل سؤال يدرك جوابه بالحفظ والفهم إلا أجوبة هذه الأسئلة الثلاثة فلا ينفع العبد حفظها. فلو أراد أحد أن يتحفظ هذه الأجوبة رجاء أن يجيب بها في الآخرة لم يمكنه ذلك إلا إذا اقترنت بالإيمان بها. فالمجيبون بهذه الأجوبة الصحيحة هم الموفقون للرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وفق إلى أجوبة هذه السؤالات الثلاثة إجمالا في قبره وتفصيلا في حسابه بعد ذلك. وأما من لم يتجرح حلاوة الرضا بهن فإنه لا يوفق إلى الإجابة إليهن. ولو قدر أنه بقي يتحفظ هذه الأجوبة بدون عمل بها عند موته فإن حفظه لا ينفعه. فالتمسوا رحمكم الله أجوبة هذه السؤالات بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا